بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضاء ذنوبنا وخطانا. في قولنا في سعينا، في كل أمر حولنا، بالدين تسمو حياتنا. السلام عليكم ورحمة الله أيها الإخوة والأخوات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقاء جديد في برنامج الإسلام منهج حياة. ضيف البرنامج هو فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي حفظه الله. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. بكم أستاذ جميل، جزاك الله خيرا. دكتور، الوقاية من المرض خير ألف مرة من علاج هذا المرض. إذا شرعنا في الحديث عن الطب الوقائي، ما هو وما فائدته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أستاذ جميل، أحب أن أذكر الإخوة المشاهدين أننا في المحطة السابعة، محطة الصحة، وقد تحدثنا عن الطب الطبيعي والطب النفسي والطب الوقائي موضوع هذه الحلقة. فالحقيقة الطب الوقائي سيد الطب كله، لأنه كما يقول العوام، درهم وقاية خير من قنطار علاج. فلذلك الطب الوقائي سيد الطب كله. فالحقيقة أن تتلافى المشكلة أفضل بكثير من أن تحلها. يروى أن أحد الخلفاء سأل رجل من دهاة العرب، قال له ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بذافلا، أما أنا ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. إذن الطب الوقائي سيد الطب كله. فالأمة قوتها بقوة أبنائها، قوتها بدخلهم. فإذا كان معظم الناس في أمراض كثيرة، هم عاطلون عن العمل، هم عالة على غيرهم، وأن الأموال الطائلة التي يمكن أن تنفق في المعالجة قد تعيق تقدم الأمة، عرفنا ما دور الطب الوقائي في نهضة الأمة. دكتور، صور الطب الوقائي كثيرة، لعل منها عناية الشرع بالطهارة، يعني النظافة بمفهومها العام. فكيف هو النظر في الطب الوقائي بهذه العبادة؟ والله أنا مرة قرأت أن هناك 300 مليون مريض في العالم بسبب القذارة، وأن العالم الإسلامي بسبب الأوامر الشرعية الكثيرة التي تحض على النظافة معافى من هذه الأمراض في مجملها. يسمى العالم الإسلامي في هذه الموضوعات الشريط الأخضر، لأنه في وضوء، في طهارة، في إلحاح على النظافة. ويكفي أن الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحقيقة لبعض العلماء الكبار فهم لهذه الآية دقيق. هذا الفهم الدقيق لهذه الآية يعني أربعة أنواع. أول فهم تطهير الظاهري عن الأحداث والأخباث، يعني النظافة المادية، جسم نظيف، اغتسال، وضوء، طهارة. والمعنى الثاني تطهير الجوارح عن المعاصي والآثام، أيضا طهارة هذه. والمعنى الثالث تطهير النفس عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. والمعنى الرابع تطهير القلب عما سوى الله، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لكن من بعض التوجيهات الخاصة توجيه بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني غسل اليدين هو وضوء الطعام. هذه اليد قد أمسكت بحذاء، قد أمسكت بمسحة ملوثة، قبل أن تأكل اغسل يديك. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الآن حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. هذا في شح المياه، الأولى أن يغتسل كل يوم. حق الله على كل مسلم كحد أدنى أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسمه. لذلك جعلت النظافة فرضا لأول عبادة في الإسلام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحقيقة هذا الدين العظيم الذي يحض على النظافة، والمقولة الشهيرة النظافة من الإيمان. والمطلق على إطلاقه كما قلنا نظافة الجسم، نظافة الجوارح، نظافة النفس، نظافة القلب. دكتور، إذا ذكرنا الطهارة فيتطهر المسلم لأداء عبادة الصلاة مثلا، فهل في شعيرة الصلاة أيضا من ملامح وقائية علاوة على كونها عبادة خالصة لله؟ كلنا يعلم أن هناك ما يسمى بالرياضة السويدية. تمرينات رياضية تحرك كل العضلات. الشيء الذي يشفت النظر أن هناك تدريبات من اختراع السويديين تصلح لكل الناس صغارا وكبارا، شيوخا وأطفالا، نساء ورجالا، مقيمين ومسافرين. هذه التدريبات الرياضية حينما درست دراسة موضوعية فوجئ الدارس أنها مطابقة لحركات الصلاة تماما، وكأن الصلاة رياضة يومية يقوم بها المسلم في اليوم 5 مرات، يقف، يركع، يسجد. لو أحصينا العضلات التي تتحرك من خلال حركات الصلاة لوجدنا أن هذه الحركات تطابق التدريبات الرياضية التي وضعها الخبراء. وقد قلت في لقاء سابق أن الأوامر الإلهية لها أهداف لا تعد ولا تحصى. بالمناسبة الصلاة عبادة، والذي يصلي من أجل صحة جسمه لا يصلي، لا يسمى هذا صلاة إطلاقا. نقول نحن إن أنت حينما تؤدي فريضة وتصلي هناك نتائج جانبية تنتفع بها، فهي رياضة متوازنة معتدلة صالحة لكل الأعمار والأجناس والأقاليم والبيئات وما شابه ذلك. لذلك في نقطة دقيقة، انخفاض الرأس في السجود والركوع ورفع الرأس، مع انخفاض الرأس يهجم الدم إلى أوعية الدماغ، ومع رفع الرأس يعود إلى ما كان عليه. من ازدياد الضغط ضغط الدم في الأوعية ونقص هذا الضغط عند الرفع ينشأ من هذا ما يسمى بمرونة أوعية الدماغ. وهذه الأوعية حينما تكون مرنة قد تتحمل الضغط المرتفع، بينما الذي لا يصلي الأوعية غير مرنة، فلو ارتفع الضغط فجأة ربما كان هناك انفجار في بعض الأوعية ويسبب خسارة في الدماغ. هذا بحث طبي قرأته، أنه حركة الصلاة ركوع سجود رفع ركوع سجود رفع، يعني من زيادة الضغط ونقص الضغط بشكل مستمر، هذا يحقق في الوعاء مرونة. هذه المرونة تقي انفجار الأوعية عند ارتفاع الضغط أو تقي من خسرات الدماغ. دكتور، الإسراف وأثره السلبي على الصحة. حقيقة الآية الكريمة وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني قد يقول قائل لما لم تكن لا تسرفوا في الطعام والشراب. أراد الله أن ينهانا عن أن نسرف في الطعام والشراب، لكن نهانا عن كل أنواع الإسراف في كل المباحات. أقول بالمباحات مؤمن مستقيم، حتى في المباحات ينبغي أن لا تسرف، لأنه هناك مقولة لطيفة أنه إن عشر ما نأكله يكفي لبقائنا أحياء، وتسعة أعشار ما نأكله يكفي لبقاء الأطباء الأحياء. فالاعتدال في الطعام والشراب صحة، لكن طبيعة الحياة، الضغوط الشديدة، ضعف الرياضة، عدم النسي، يعني في مقولة لطيفة أنه يا تمشي يا تمشي، فلا بد من حركة يومية، لا بد من تدريبات رياضية، هذا كله له آثار إيجابية في صحة الجسم. على كل، قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. في الحديث الصحيح ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات قن صلبه، إن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لذلك طبيب في دمشق من 30 عام يؤمن أنه اشرب متى تشاء واشرب بالقدر الذي تشاء ولو مع الطعام، وكان يخالف كل زملائه في كلية الطب اعتمادا على هذا الحديث. قبل 2 أو 3 سنين ظهرت دراسة عميقة جدا تبيح للإنسان أن يشرب ما يشاء، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. إذن أيضا موضوع الاعتدال في الطعام والشراب أحد أكبر أسباب نجاح الطبي الوقائي. في كلام دقيق، نعم الإزام والجوع، يعني واحد نعم الإزام بالظن اللحم مثلا، بالظن الخضار الفواكه، أن نعم الإزام والجوع. حالة الآكل إذا كان جائع ينتفع من طعامه، أما حينما يأكل يدخل الطعام على الطعام، عندئذ ليس هناك جوع، إذا هضم غير كامل. هي إشارة أيضا إلى أن الجوع، يعني عدم تناول طعام بين الوجبات، هذا من أنواع الاعتدال في تناول الطعام والشراب. نعم، ونحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. الحقيقة موضوع التوجيهات الصحية دقيق جدا، وما دمنا في الطب الوقائي في ملاحظة دقيقة، يعني في بعض المدن الإسلامية 500,000 مريض سكري، وأن هذه الأمراض تتطور إلى فشل كلوي وإلى فقد بصر وإلى شلل. في البلاد التي فيها وعي طبي وعي وقائي 4% تطورون، في بعض البلاد النامية 54% تتطور هذه الأمراض إلى فشل كلوي وإلى شلل وإلى فقد بصر. فلذلك الوعي مهم جدا جدا جدا في الوقاية من الأمراض. وعلى هذا فقس، هناك بحث طويل جدا، الأمراض التي يمكن أن يتلافاها الإنسان لو كان واعيا لشؤون صحته. نعم، شكرا لكم صديق الدكتور، أحسن الله إليكم. شكرا لكم أيها الإخوة على حسن المتابعة، نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله. بالدين تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا، تسمو حياتنا، منهاج حق إسلامنا، بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضار ذنوبنا وخطانا، بالله نحيا فهو من سوانا، بالشرع أضار ذنوبنا وخطانا، في قولنا في سعينا، كل أمر من حولنا، بالدين تسمو حياتنا.